فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الصلاة باب كراهية الصلاة في المقابر، قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في المقابر. هذه الترجمة واضحة الحكم في أن الصلاة في المقابر لا تجوز ومنهي عنها، والكراهة هنا تعني التحريم، والتحريم يقتضي الفساد، والأصل أن التحريم إذا أو الكراهية إذا جاءت في الشرع المراد بذلك التحريم، إلا ما يعني دل النص على أن المراد كراهية التنزيه ونحو ذلك، وإلا الكراهية في القرآن والسنة محمولة على التحريم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عقوق الوالدين والزنا وقطع الشرك ونحو ذلك، ذكر بعد قال بعد ذلك: وكل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرمة. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني حرم عليكم هذه الأمور. فالكراهية المقصود بها التحريم. إذن المقابر ليست موضع للصلاة، فيحرم أو تحرم الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة في ماذا؟ في المقابر. وكما جاء في الحديث الآخر: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وما استثني أيضا كما مر معنا معاطن الإبل مستثنى، كذلك الأرض النجسة ونحو ذلك. فالأرض كلها مسجد، الأصل طهورية الأرض، إلا هذه المواضع المقبرة ليست مكانا للصلاة، فلا يجوز الصلاة فيها، فلا يجوز الصلاة فيها مهما كانت هذه القبور، يعني على ما تحتويه، يعني مهما يعني كان من هو مدفون فيها، يعني سواء كانت قبور أنبياء صالحين غير ذلك، لا يجوز الصلاة عند القبور وبينها وعليها أو فيها. هل يمكن الصلاة في القبور في نفس القبر؟ يتصور هذا؟ نعم، توجد قبور مثل الغرفة هذه، قبور مثل الغرف، المباني الكبيرة، قبر لكن مبنى كبير، فلا يجوز الصلاة في المقابر، لا يجوز الصلاة في المقابر. وإذا صلى إنسان في المقبرة فصلاته ماذا؟ باطلة، ويجب عليه التوبة والاستغفار وأن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. قال رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري ابن عمر قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا فيه استحباب ماذا؟ الصلاة، يجعل لبيته، الإنسان يجعل لبيته نصيبا من صلاته، ولا يجعل بيته كالمقابر، لأن المقابر ماذا؟ لا يصلى فيها. فانظروا هنا، يعني الباب كراهية الصلاة في المقابر، الحديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها، تجعلوها تشابهوها بالقبور. كيف نشابه البيوت بالقبور؟ بحيث لا نصلي فيها، لأن معروف أنه لا تجوز الصلاة في القبور أو في المقابر. فأنت إذا تركت الصلاة في البيت كأنك شابهت وجعلت بيتك كالمقبرة، لأنه معروف أن المقبرة لا يصلى فيها. فأنت لما تهجر بيتك لا تصلي في البيت، تجعله كايش؟ كالمقبرة. وهذا يدل على، انظر إلى دقة استنباط البخاري، يدل على تحريم الصلاة في القبور لما قال فلا ولا تجعلوها كالقبور أو لا تتخذوها قبورا، هذا يدل على تحريم الصلاة في المقابر. فالبيت لا يهجر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون بيتا إيش؟ ميتا، يسمى بيتا ميتا، كما جاء في الحديث مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. نعم. إذن لا يجوز هجر البيوت وترك الصلاة فيها، وإلا تصبح كالقبور. وكم هي يعني البيوت التي قد هجر فيها ذكر الله وهجرت فيها الصلاة؟ فهي كالقبور، أو هي قبور في الحقيقة، وإن كان أو هي بيوت ميتة، وإن كان هناك أحياء يعيشون فيها، لكنها تسمى بيوت ماذا؟ ميتة، لا ذكر لله فيها، لا قراءة قرآن، لا صلاة ولا غير ذلك. لكن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يعني غير الفريضة، غير الفريضة، لأن هناك أحاديث تبين على أو تدل على وجوب، على وجوب الصلاة في المسجد بالنسبة للرجال، والخطاب هنا للرجال، وإلا البيت يعني يكون فيه من النساء يصلين، لكن الخطاب هنا موجه لي في حق الرجال. والرجل إذا صلى في بيته فإن أهله يقتدون بصلاته، يعني يتعلمون كيفية الصلاة، إذا صلى النافلة يرونه كيف يصلي النافلة، كذلك إذا صلى يعني قيام الليل جماعة بأهله فإنهم يأتمون به ويتعلمون الصلاة، كذلك الأولاد لما يرون يعني أباهم يصلي النافلة، يصلي الضحى، يصلي رواتب الفريضة في البيت، يعني يتعلمون منه هذا الأمر ويقتدون بصلاته. إذن المقصود بذلك صلاة النافلة للرجال، صلاة النافلة للرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة الرجل في بيته، أو صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فاستثنى المكتوبة، فينبغي على، لأن المكتوبة صلاة الفريضة ينبغي على الرجل أن يصليها في المسجد، لكنه يسعى إلى الأكمل والأتم والأفضل والأحسن والأثوب، فيصلي النافلة ما استطاع، طبعا يصلي النافلة وين؟ في البيت، يصلي النافلة في البيت إذا عرف من نفسه أنه ماذا؟ يعني أو كان خرج من، كان البيت بجانب المسجد وعرف من نفسه أنه سيصلي النافلة في البيت، لكن إذا خشي أن تفوته النافلة فإنه يصليها في المسجد، يصليها وين؟ في المسجد.